السلام عليكم. الأفيال في السيرك بيتم تدريبها من وهي صغيرة. أما بيجيبوا فيل صغير، الفيل طبعا بالفطرة عاوز يهرب ويتحرك براحته، فبيربطوه بحبل صغير في عمود. الحبل أقوى من قدرة الفيل الصغير على الهرب. الفيل بيحاول لعدة أيام يفلت من الحبل، لكن بيفشل طبعا، ومع الوقت بييأس وبيستقر في وجدانه إنه غير قادر على الإفلات. الغريب هنا إن لما الفيل بيكبر، المدربين ما بيغيروش الحبل بحبل أقوى، مش محتاجين، لأن الفيل خلاص توقف عن محاولة الإفلات أصلا، وده لأن الفيل سيطر عليه إحساس العجز. الظاهرة دي اسمها learned helplessness، العجز المكتسب بالتعلم، إنك تقتنع إنك عاجز وغير قادر على فعل شيء هو في نطاق قدراتك، لأنك حاولت قبل كده في ظروف مختلفة وعجزت عن تحقيقه. نسيب الأفيال مؤقتا ونروح للفئران. أستاذ جامعة اسمه كيرت ريتشر في الخمسينات كان بيعمل تجارب على الفئران. واحدة من تجاربه كانت إحضار مجموعة من الفئران ووضع كل فار في إناء مليان لمنتصفه بالماء. الإناء إزازه كبير عشان الفار ما يقدرش يتشعلق بمخالبه ويقفز خارج الإناء. ريتشر كان بيحسب الوقت اللي بيستغرقه الفار في السباحة قبل الاستسلام للغرق. طبعا كان في اختلاف بين كل فار والتاني، لكن في المتوسط كان الفار بيسبح لمدة 15 دقيقة تقريبا وبعدها يستسلم للغرق. ريتشر كرر التجربة بعد عمل تغيير بسيط. كان لما يشوف الفار خلاص في لحظاته الأخيرة وإنه على وشك الاستسلام، كان بيطلعه من الإناء وينشفه ويسيبه يستريح شوية، وبعدين يرجعه الإناء مرة تانية. عمل كده مع مجموعة من الفئران وحسب متوسط الوقت اللي بيستغرقه الفار في السباحة في المرة التانية قبل ما يستسلم للغرق. قلنا إن المتوسط في المرة الأولى كان 15 دقيقة تقريبا. تتوقع متوسط الوقت في المحاولة التانية يكون قد إيه؟ متوسط الوقت في المرة التانية كان أكتر من 60 ساعة. ساعة مش دقيقة. واحد من الفئران استمر لمدة 81 ساعة. تفسير النتيجة دي هي ان الفئران في المحاولة الاولى فقدت الامل وانهارت قواها بسرعة بعد ما اتأكدت ان مفيش سبيل للخروج، في حين في المرة التانية كان عندهم خبرة سابقة بان في امل وان في لحظة ممكن تتمدلهم ايد تنقذهم، وعشان كده استمروا بدافع الامل في تحسن الظروف. الفكرة اللي نقدر نطلع بيها من القصتين دول هو مدى تأثير الحالة الذهنية والنفسية على القدرة الجسدية، وده شيء تقدر تلاحظه بسهولة فينا كبشر. لو متفائل وحاسس بتشجيع الناس اللي حواليك، هتكون أقدر على بذل الجهد من لو كنت محبط وشاكك في جدول اللي بتعمله. لذلك لما تسمع دعوة للتفاؤل بلاش تسخر منها، ده مش كلام إنشاء. التفاؤل بالفعل هيزود فرصك في تحقيق أهدافك، وبحسبة منطقية وإحصائية بسيطة. لو عندك شخصين متساويين في كل حاجة، مستوى الذكاء، المهارات، الفرص، بس واحد منهم متفائل والتاني متشائم، فرصة نجاح المتفائل أكبر بكتير، لأن زي ما شفنا التفاؤل بيمنحك قوة فعلية تخليك تقدر تبذل جهد أكبر. فالمتفائل هيزيد عن المتشائم في مقدار الجهد المبذول والمحاولات، وبالتالي من المنطقي جدا أن فرصه في النجاح تكون أكبر. وبعدين فكر فيها، إيه البديل؟ هل المتشائم اللي بيوفر جهده ده هيعيش مبسوط أكتر يعني؟ ما ظنش. مش مطلوب تعيش نفسك في وهم؟ خليك واقعي، احنا بنتكلم عن التفاؤل المرتبط بالعمل، مش الأحلام اللي منتظرينها تتحقق من نفسها. وكمان بنتكلم على المستوى الشخصي مش على مستوى الأمم والمجتمعات، لأنك تملك أمر نفسك فقط، يعني أنت ما بتملكش أمر كل الناس. في النهاية تفاءل خيرا، احسن الظن بالله وخد بالأسباب، وابذل الجهد المطلوب منك، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أشوفكم في فيديو جديد قريبا إن شاء الله. السلام عليكم.